طبعا ليه يشترط الترتيب انه بدأوا من الصبح؟ احيانا محتمل ان يكونوا بدأوا من الظهر، محتمل ان يكونوا صلوا في صلاة تراويح مثلا، كل واحد عم يصلي ركعتين ركعتين امام. فينبغي على المقتدي بالاخير، يعني عندما صلى 8 ركعات كل ركعتين اقتدى بواحد، بالركعتين 9 و10 عند ذلك نقول لو عاد هذه الصلاة، لان الوضوء الامام الذي صلى اخيرا في اعتقادك انه توضأ بماء غير طهور، ولا يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه اعادة كمتيمم لبرد. نعم، واحد مقتدي في صلاته، في امام وفي عدة صفوف، يا ترى ترك كل هالناس واراد ان يقتدي بالمقتدي، يعني ما اقتدى بالامام، اقتدى بمن؟ بالمقتدي. طيب هل يمكن ان يكون الانسان اماما ومأموما في ان واحد؟ لا يصح. بعض الناس يقول نرى هذا يفعله بعض طلاب العلم. لا، ننتبه الى ما يفعله طلاب العلم. عندما يسلم الامام صار ما عاد اسمه ما مقتدي، هذا ما اسمه، صار اسمه مسبوق، يتمم صلاة نفسه. فهل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟ يعني دخلنا الى المسجد، فعندما وصلت الى الباب سمعت الامام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وجدت احد الناس يتمم ركعته، فهل يجوز لي ان اقتدي به، ان اجعله اماما؟ الان لا يسمى هذا في هذه الحالة في هذه اللحظة لا يسمى مقتدي، انما يسمى مسبوق يتم صلاته. فهل يمكن ان يكون اماما؟ يمكن. اما في حال الامامة، الامام يصلي وراءه مأموم، ان اصلي انا وراء هذا المأموم؟ هذا شيء لا يصح ابدا. اما الصفوف متوالية وانا لا ارى الامام، فرؤيتي للصف يعني لا اقتدي بعين المأموم، وانما اقتدي كل صف يرى الصف الذي امامه، سجد يسجد. الحقيقة الاقتداء بمن؟ بالامام، لا الاقتداء بالصف. لكن لبعد الامام عن المأموم يدلنا على ذلك فعل المسلمين المتكاثر الصفة والصف، انا صورة اراقب الصف الذي امامي لانني لا ارى الامام، لكن اعتقادي بمن اقتدي؟ بالامام، لان الامام لو قام الى الثالثة مثلا فلا يقعد الصف الذي وراءه من اجل التشهد، سيقوم الصف الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر والمئة، بعد ذلك سيقومون الى الثالثة دون ان يجلسوا للتشهد اقتداء بالامام وليس اقتداء بواحد منهم. هذا معنى ولا يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه اعادة كمتيمم لبرد. واحد قام من عادته ليس مريض، لكنه لو توضأ بهذا البرد الشديد فانه ربما يصيبه شيء من الاذى فتوضأ. لذلك هذا تيمم مراعاة للوقت وعليه ان يعيد هذا. فهل يتقدم هذا الامام الذي عليه الاعادة؟ لا، وانما يتقدم امام توضأ بماء ولم يتيمم، لان كل انسان يصلي احتراما للوقت وعليه الاعادة فصلاته يعني كعدمها، انما يحترم فقط الوقت احترام. ولا يصح ان يأتم ذكر رجل او صبي ومميز لا خنثى بأنثى. يعني عندنا ترتيب الان، هذا الترتيب اتفق جل علماء المسلمين في كافة المذاهب ان امامة الادنى لا تصح مع يعني بالنسبة للذكر والانثى، عندنا ذكر خنثى انثى. طبعا الخنثى شيء نادر، لكن مع وجود النادر جعلوا له حكم، فالرجل هو الذي ينبغي ان يكون امام. لم يقل احد بامامة المرأة الا بعض التابعين، وهذا الكلام لعله لم يبلغه يعني الاحاديث التي تدل على منع امامة المرأة بالرجل. يعني يتصور لو كانت زوجته هل مثلا عنده، هل يصح ان تصلي فيه؟ الاصل والمتفق عليه عند جل علماء المسلمين ان امامة المرأة لا تصح.